بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كنا قرر كهي كقرآن سورة مريم آية فرتمي تو قرر جل قبا نهن دا ور بوار رابوه تربنوها تاسسو درتين كنا كنجو الانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أكن يجوران جل قبا إستادان مدران ودبر إستا زكريا دا دبتي كا يحيى اللي كمسان يحيى أرغتو اللي دبتي كا مريم في نبي الله عيسى لا دبتي أرانتنا إستا نبي الله إبراهيم إتعان سيسيتك كسان كوني كدوران سن الرامال قبايو كجنوكاتي كسان نبي الله إبراهيم كون كما دورة دبتامي سن الرامال قبايو كجنوكاتي وانن والي الراقبو كما دورة دبتامي دبري كسا نبي الله عيسى داكي ستي نبي الله عيسى مال تقبرمي نما تقبرمي بشرة عاقلة كرب النبي عيسى تاسي سي isa tu gabbarame an bi rabbi jetteni isa gabbarte akkuma san garin ilma rabbi tiyetteni isa gabbarte kuni namatu gabbarame rabbi achitti gabbarame jettu nuhima kissan kun ammo asitti jamada tu gabbarame jettu nuhima wa annamantahintu jamada tu gabbarame jettu nuhima kasi kun malifi wan gurrahin dagenne وان بيني وان همانا مانغوني غبراتي تكونو أبان نبي الله إبراهيمي في توتي ساجتو كناهو آقل للين غبرامو ربي أجتي غبرامان هنجيرو جمال نيوان نسان انتهن اللي غبرامو ربي أجتي غبرامان هنجيرو جتو نوهم تكرام رانو آياتون نجتو توحيد ربي قدر آبودا ما جردو باسدت ربي نويت دبتو. واذكر في الكتاب قرآن كان كيستي دبتو يا إرقماكين قرآن سرت بوهن كان كيستي مي دبتو إبراهيمين دبتو جل نبي الله إبراهيمين أبو الأنبياء أبا أنبياء تاسن دبتو واتبع ملة إبراهيم سينجن سن كرا إبراهيم هردو فيك سينجن سن سينا إبراهيمي سني مي دبتو جتو أسدت إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم سن كان صديقا أكان خدوغا دبتو تهي صديق جتون كوني وزن مبالغاتي كأكان دوغا دبتو تهي نبي الله إبراهيم سن أما سوار رب الرئيسة تبو إلي كأكان دوغا أومسو تهي جتو جانب لكتوتو وفي اللي دوغا دبتا أكو مثلا وان رب الرئيسة في خمد اللي أكان لقعوم سادته نبيا جدون أما نبي ربي ده إني لقعد بطل وان رب الرئيسة في اللي هند لقعوم سال نبي ربي ده اللي نسون ميد بد قرآن كان كيسة جران. إذ قال لأبيه يا أبتي قاف إن جرسان إبراهيم سنت بدو إذ قال لأبي ويتئني أبا إساتي إنجد أبا إسات دعوة قدو كيست ويتئني جلسان أبا إسات دعوة قدو كيست مال جنا نبي الله إبراهيم كن عليه السلام أبا إسات ربي أجبت مكا قبرا ربي أجبت وانا قد أجد إسات إبادة وان سلاجد أمهور هند سنيف قد أبا كان دعوة قد أبا كن akkaataa daawaa itti godhan illee asirraa fudhanna ilmi nama gaarii taheedhaaf abbaan gaariin ta'u nabiyallaahi ibraahiim haga fedhe guddateedhaaf abbaan isaanii nama gaarii tahuu hin dandeenye amanuu illee hin dandeenye kufrirratti du'e haa tahu isuma kaafiraa san نبي الله إبراهيم عليه السلام ويتوامن أكمت وامن أكمت دعوة إتقدان هلو لنيمو هن الرب سمو سوتت سوبني وامن غرا دير ربي تتغرا توحيدات تكمت وامن ابا كافرات. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع. يا أباتي يا جلان لم تعبد ما لا يسمع وان هنتقين ما ليف قبرت وان هنتقين يو أتي تلك هنتقين ولا يبصر كان قر أمس ولا يغني عنك شيئا كهما تتكلم الرادي بسون دندين ما ليف قبرت جلان سلا أصول أقه أصول أرقه وسو واسي قرود انتهي اللي انفكاتا وان كان هندان قبل مالي قبرتا جدان. يا أبت جيتون كوني معنى نساء مالي وجنن يا أبي جيتون معنى يا أبت جيتون يا أبي جيتون أسلي نساء يا إي سنغتنيت يا متكلمات إن الرغتنيت هاين تنبقتني بوت كوني ورى عربية دابرتي بابا منادى مضاف الى ياء المتكلم منادى توكوك اتي وامامان توكوك اتي نمنا تي سدوب في سوام توكو يوك اي ياء متكلم اتي ارتفامي اكمت اكوامان اتي ورد عربية بابا سنكيسة دوبتا فكينا القرآن كيسة ونكسي هيد دودا يا عبادي يا ربي كثر ما قفرت الابي بك قريبتي يا عبادي جدا فتحي يا بكذري مو يا عبادي جنة بسكون الياء أكنت تلوها ويتذري يا ابن أمة جنة أكنت تلوها قصة هارون في موسى ذاك يسدي موسى ويتذلنا كرر ذي به إن لولي ما جرين هارون يا ابن أمة لا تأخذش بلحيتي ولا برأسي يا ابن أمة يا ابن أمي جت مسنس يا ابن أمي أكما سنك أتيكم اللين يا أبتي يجون كن اللين يا أبي يجون يا أبي يجون كوني أعيدا نساء أكمتي خاصة وما يوجدان كوني بابا عربية بابا منادى مضاف إلى المتكلم أتكي ستي لا لماك عربية تتجنى أستي واني نتير راهور أنه يا أبتي يجون كن يا أبي يجون تقوم يا أبتي يجون كن يا أبي يجون تقوم وفي الندى أبت أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع وبيلابان ابن مالك الفياء ساكي ستي مناداكي ستي أبتي أمتي الليل دفع جدا أبتي في أمتي يجونكن يا أبي يا أمي يجوكن أبتي في أمتي كن الليل عرب دفع جدا نداكي ستي أكنتي دبتون واكسر أو افتح تكا كسرت تكرأي أكا قرآن كي ستدو في كنا يا أبتي جدي تايتنا كسرت تكرأي وافتح يوفيت قرآن تهوبات يا أبتي جدي اللي كرأي قرآن كي ستدو انتهو أما يا أبتان انتهو أكا لغاتي انتهى جنما لي قرآن يا أبتي أكا نتدو في أكا ستدو في كنا قرآن يجيرون انتهو وصو غيري قرآن كي ستدو يا أبتي جدي نمتكها سي صحيح ومعنى كسرت إرجال جدا واني ابن مالك جدي وابصر وافتح كسري قد يجت سوني در انسب كسري قرانك يستتر في ايت الرجب اجت في وافتح فتتل قر يومان قبو يجودا سني يا ابتا يجا كتل نتا ومن اليت عوض ومن اليت عوض يجون يا ارا تانتني يا اي متكلما يا ابي يجت سنرا بكبوت يجت يا ابي يجت سنرا بكبوت يجت اتت اما اين كنو فغايا يو يرون جراتي بعد درسي دا عقاتا اتمنادان ارتفامو هاسو اندن دينا نايا دكيسا يو يرون جراتي دوبا ما جنري اما ستي بكهدتي يا أبتي يجو تروف يا أبتي يجون كن معنى نساء يا أبي يجون تائن تن مال الرابع كبوت جنة تائن أسيتن يا متكلمة يا أبي يجو سنرى بكبوت جنة دوبا إنك أنا جدان أبا كنان أما ليت ما ديبي يا أبتي يا أبا كو جدان إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أنا كان نتل في جل ربي كي يرى من العلم قد جاءني لغا نتل في من العلم علم را نتل في جل جدان ما لم يأتك ونشت دفن قال ربي تي وحيدان ربي وحي نتل دي بيكم سناكن نجر بيكم سسيفن كن من جدان فاتبعني دوب نهرت فيك نجل ديمي أهدك صراطا سويا أهدك سيجر سيسا صراطا سويا كراك جيلا سيجر سيسا جلان أهدك جدتون كن هدايا نسيتون هدايا تمي هدايا توفيقات مو هدايا بيانات هدايا هدايا بيانات هدايا لما تتوفيق ربي تكتشم لي نمني برات كل نو مخلوني هنا نورفت تتوفيق وصو هدايا تتوفيق تاتي أبان نبي الله إبراهيم النك أجيلاتون هدايا توفيق هر كنجر نبي الله تمو إسهرك إنجير هدايا تن هدايا إرشادا هدايا بيانا جنانين إذا قلت هذا أهدك صراطا سويا كراك جيلا سيك أجيل كجدت ننكن كراك جيلا سيهمي كراك جيلا كان جليل رسكايا أنا ربين بيكم سناكن نتجرك أتنا رجتين جنان يا أبتي جدت كان كيست اللي أدب إني أبا إساك كافرا هاسوي سوسو هاسوي سيسو ميلالا لما تا بيكم سا وهي نساتي قد أمكان اللي أني بيكم سكاباتي جاهل أنجنين أتي والله لا أنجنين أني ربي وان تكونا كنجرا وان سنكسين كنجرا نفانا دباتي كن اللي أني بيكاتي بيت أنجنين مالي في علمي كان نمرت ألفوضو هم برباتي سويتو نبرسي تكن اللي أتي علمي هكو مفيتي يو بيتي أتي طالبة تاتي علمي برتو ديسي دائي تاتي وآخرا ربي تتوا موديسي نبييه يو تاتي أفبدك أبوك أبدا ketika kamu kamu saya cuci, ani be kaje cuci na, nanti cedama itu go tu rati, ani be kaje cuci na itu mulut itu, timbar baca sujud cuci dah, kanal le asir rabaranna. Ya abatilah taabud syaitan, ya abbaqiya syaitan yang gabbarin jalan. Inne abban syaitan gabbaru, muka gabbaru, anfele gabbaru, wani wan karamale namati mihday sumali, wazayyana lahum syaitanu amalahum, syaitanatu دلجا خرام لدانا متي بريجيسا ايغا شيطانا خرا فقتا ستي بريجيسا سنتولي جتي اتي اكموان نمي تغبري جيتو اكموان نمي تغبري تي خناب يا أبتي يا أباكي لا تعبد الشيطان شيطانا غبرين جنان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وان شيطانا كان غبرين سين جديف شيطانا جتون ايل مطرود من رحمة الله إسا رحمة ربي إرى دربمي كخيري هندرا هم كفامي فكفامي سن تولن جلين إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان يكون ربي أبا رحمتا تهسان اتي يكار اتهججو إسا دي ربي سن دي ديت وان ان اتي أجاج دي ديت كربي سن اتي يكتهي ربي ذو الرحمة رحمن جتون اي ذو الرحمة الواسعة أبا رحمن نساب الله كرحمن نساء إسلاما في كافر الليكو كرحمن نساء دنيا في آخر الليكو سن ديديت إسا سن اتكفري اتيكي شيطان سن هنقبريني إسا تولن جديني ندقهي كراك جيلا إرسكايا جلال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أباكو جلال أمس يا أباكي أن صدى دا أي مسك عذاب من الرحمن عذاب من رب الراته ستقول صدى تجنان شوفوا ست الله أتكي بالذات إنجنين ما أنه كافر أباريسا كافرته الأولين ربي أتكي وعوامته الأولين أتكي بالذات جديا كست مريع شندربين إن صدى تجنين إني أخاف أن يمسك عذاب عذاب من الرحمن الراته عذاب من رب الراته ستقول صدى تجنان فتكون للشيطان وليا دوبة هو كي كسني قاها تسيتي ورعي بداتاً تاتي سوالي نجي قلتي للشيطان وليا شيطان أفعانا تهو كي صداد دجدان ورجال الله إسا تاتي شيطان سني ولي إبدي ستو كي شيطان سني ولي إبدي درب متهو كي سن صداد دجدان حق أما أكتتي ورواتا كاين أبانو مال ديري سيف نموا بيكو في نموا بيني أكين اتحاسو ميلالا أما نبي الله إبراهيم كبيكم سان اتحاسو كوفي بيكم سقبو سكراء الرجيرو كأنبيوتهم دائس جلا ديمو تربين أجاجي أفان أدباتين إسام شركة سلا رب بردت خبجان قبل نكانت تكت اتحاسي أبانا مو قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا ابني اللي انجننت سلا مقابلة إن كت يا أبت يا أبت جلو كان ما جتشو قبل على الأقل وان برال لي وذاتي آل مكية جتونين سلا أفانا دبات سني اللي انجل أراغب أنت سلا جبا داتين كنا نالهتي ربي أني قبر خان الراجبا داني جبتها جتا سلا تين كن جبتها عن آلهتي جتون قبرم توتتي يتاني ربي أجبت قبرتنا نجبتها جتا آلها جتون جمع إله جمع إله آلهان جميلة إله مفردة أكوى مدورة جنة الله جتون لا يطلق إلا على الله عز وجل ربك فرت ملكة ديفهم إله جتون يطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق هنا أطلق على المعبود بماذا بغير حق أستيك حق أن هنجبر من ركجة ديفهم ويتمال جرون أراغب أنت سلاتين كن جبتا جباراتين كن تنفيتوا عن آلهتي جبارات آلهاتي ربي لنك يكان قبروا كان قبرم توتتي يكان قبروا كان نجبتا جدان آلهان إن قبروا تربي أجبت إن قبروا تني تحقاتي لك تحقاتي مجيجو تدارات كناه آلهان إله جيجون كان قبرمو في كتران قبرمو رتي اللي جديدي فما جيجو الله جيجون أموك أليك أبو ربي تقول حقا أن قبر مرتي ملي جدين إيفا مخبراء الرد يا إبراهيم جدتو كان كيسك أصوات جرا مقاوامو المأكنات إتي ورواتي كراتو كان مقاوامو كان كيسا ديبسا بريد إتي ديبسو لبوتو جرا أجبتو أصوات آغة مالكا لئن لم تنتهي يو كان روم نتات يو كان آبا نتات بكتنا التجران هاسويت أموان سلا هاسويت هاسويت انتا قاينجت تاني kin argan jette ni bu'a wahitun qaban wasin godan nan jette illa illam tantahi dubbi kanar rahaso kanar rayo dabatu batte yo rado wa mu batte la arjumannaka daga dan si cafaka jecha wallahi daga dan si cafaka takamo la arjumannaka jecha hama dan mata ti baka ita jecha rajmi kullu kitu fatareme jira imma daga mamata baka isu takamo jecha hama jedeni madesu jechu jecha hama jede isamadesu wahjurni maliya amma halijir anafati walito lanatin fakkatu wahjurni narra fagadu jedan maliyan zamana dera narra fagadu simbarbadu narra de meja malihi ani kana jecha gabbarin safiya kanan diisu atille jara kadib tuntatu narra fagadu walintanu jechu وفارقني نرديك زمنا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع ولا تجتمع معي ناولتين قبامين بك انجرون دفين جاتو بك انجرون دفين نسين دبسين زمنا ديران الرافة قاتل جرا نتين كالاين جاتو مفان كي نتين كالاين جاتو وهجرني نرافة قاتل مليجا جاتو اي زمنا طويلا جاتو يرو ديرا نرافة قاتل انسيهم برباد جاتو مال دي بساف دوب نبي الله إبراهيم قال سلام عليك لك باتي أن تولي نجا سلام السلام عليكم جد شاتي متيان ولماني ويتفسر لك أن تولي نجا يا أنت نايت والبن وفي مقابل سر راجل لساجة إيه جديد حقا ستهي مي إفتيبا زي لك أن تولي نجا يا سلام متاركا يا سلام تحياتي ميك والبيسوتي أكما مؤمنتوني صفات ثانية إذا خاطبهم الجاهلون قالوا ماذا قالوا سلاما قالوا سلاما جدتون كوني سلام جرانين جدتون لكن أجلت جدتا إيغا جدن إيغا سريت جيسين جدن لكن أتأمى سلاما سنين نوفيس ولينا ده جدتون طيب يوكس جدتون سلام من أغاتر لفظين سلام ظاهرات سلام عليكم جدتون سلام عليك جدتون لين أكنت تحياك النكيسة اللي صحيحة صحيحة أكنت وسلامة أكما السلام عليكم جدتون صحيحة سلام عليك جدتون كن اللين صحيح سلام عليكم جدتون لين صحيح إيه أكنت هيكون سلام ما حقيقاتي مالي يوك جنو تاتي كوني أولا شريان شريار اين نوتي تنبي الله ابراهيم شريات النكيسة نما كافرة هي سلام جيتشون انتهى منتهو حديثة سيئة كيسة قدو فيجيرو لا تبدأ اليهود والنصارى جيش السلام سلاما جلن كابين عجبت جرى الرسول صلى الله عليه وسلم يو إسان نما إسلاماتي بكاني والكيس جراتا إرد سلامته النتا إسا قفا إسا كافرات وقفا يو نقوم براغا فاتمالي سلامة هي إسلاما إسا كافرته توقو هنجيت إسا توقو جا هنجيت مثلا خلافة قبض جدو علماء آتتي جيتشوني نتها مونته جيتشو كان كيستي علماء نقرين نتها مواصرتو ترالي حتى قرين نتها والرجلان تجرى قرين هنته جراني والرجل جبيسان تجرى حتى هي مبرالي والرجل جبيسة تجرى مرتو وسطني علماء نفجدان وسطني يو ركو كان قبان نتاتي يو ركو كان قبان نتاتي سلاما جداني يوركو كقباتو تاتي أمو سلاما جتشود أبونك سلام إسان جتشود إيسونك يوركو كباتي سلاما جتين اللي متها كان الرتي دليل هدود والنحاسان وان تفسير قرآن إرانا وباسو مرتو علماني أسدت خجدا دليل هدون كدوه جمهور حال علمي دا سلاما إسان جلقبون انتهو جات سلاما إسان جلقبون انتهو ور برا افش السلام جتشو في دليلك نفكات عمومات هدو اما اسكاقاف رسولي جرن جلق بنا جلانين سني وائي لولا كيسا يو لولا كيسا انتين نما نقها نما اولا كيتي كان السلام ما نقها تو يجتين نتها كنو دعوة راتو قور جلان اللي نجرا كوني خلافات كتابا كيسا تنلالتني مرتو اما خلاصة وان جنن برا دبرو مالي يو ركنك قباتو تاتي يو جتين إما تهاجج مالي في ورن بقى جلن لين ولما هدودا ورن بقى وجلن لين أكسما ولما هدودا دوب سلام عليك جرانا ستي نجين سرد تهاجر أسويتو تكاكم جرانسا سلام متاركاتي نوقسن ولينا قها هما كان جتا وللولو واني دبين نوران توف اللين جيرو واني رقان نجفاي توف اللين جيرو جتودا سأستغفر لك ربي ربي كي يرعرار مسيب ربادا جدان إيفا مسيب كدد ربي كي يرد إيفا ربي كي يد إيفا مسيب كدد أكا إنسي أرار ميسك أجيل شيء إسلام ما تنسيت ملسو إنه كان بي حفيا ربي انسني كان بي حفيا ججون اي كان بي بارا متلطفا نتي تول اولاته اكان نتي تول اولاته ربي انسن اكان تول نتي اولا يو اتكرت اناف كنا قرو اني فول دولتي ارار مسيح بربادا جدان دوبا جتجد اخانا نبي الله ابراهيم قسمتي كرفي في اكما آيات براكي ستجيرو واغفر لأبي انه كان من الضالين أباكي يا ربي أرارمي إني ورجلتا إراته جده إساف قرأته اللي تجرى هاته إيجا إساف قالي أنه عدو لله إني كن دين ربي تججون إيجا إساف إفا قالي تبرأ منه الرب القلاء يكوما آية براكي ستجر فيجر فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إسا الرب القلاء إني عدو ربي تججو بينان الرب القلاء أكوما سن akka shari'aati innaatitti namni muslima tahe tokko nama mushrika tahe tokko kadhatuun istighfaara kadhatuun hinta'u namni muslima tahe tokko nama mushrika tahe tokko abbaa isaa tahina kabiraatu tahina kadhatuun hinta'u akkuma rabbiinu jedhu maa kaana linnabiyyi walladhiina aamanuu an yastaghfiruu lilmushrikiin nabiyyi rabbiitiifillee hin taane muumintootaafillee hin taane araarama kadhatuun jechuu warra ربتي واهلا قدو مشرك توتا افكارتون انتو استغفار مشرك افكارتون انتو ربين نبي الله ابراهيمين هردفها بك جلت الله اسجل ديما بكرون جلت الله مالك ساباته إلا قول ابراهيم لأبيه لا استغفرن لك في برارة مسيف قد دائم جد سمالي نبي الله ابراهيمين جل ديما اسي تلكيست امو جل ديمون انتو جتشورا نوفيمي جل ديمون انتو جتشورا دوبا نمتجا شرك الرتي دبر يجتو بيخان تكا نمتجا أمانتنا شرك الرجيرو نم إسلامة هدوكو تجاه ساتي تمال دلقوقك تكوفا دعوة بدوقك أكما نبي الله إبراهيم دعوة بدوقك إسا كان واموك أبا لما تحق إني جيرو يا ربك أجيل شيك أرتو فيك أبا يا ربك أجيل أباكي يكان أبوليسكي يكان هارتي يكان نمكي يكان يا ربي ناقجيس يا ربي حق أخانا مولي سيف جدي كذا توفين كف يو أكسر رت شركي مثلا رت دبران كذا توفين إنتو كذا توفين إنتو كرا دنيا تنمو طلعت أولا أبان إساء وفري آته هات إساء أبليس إساء مشرك الليته كافر الليته طلعت أولون وان دنيا تيستي طلعت أولون لوقا مادامتي طلعت أولون إذا انتهاجت خلاصان وان جنو أكتان ولكن وري وان كناتين ابتلاء قدن نمني أبان إساء شرع ربي انقبتين كأبان إساء سلاني كأبان إساء إبادة انقبني كأبان إساء تكتوحيد انقبني لكن في أيام برباجسة أكا منام نقرين الربسي أبا فيه جيد شوء أبا جبا يتدى بيجي دوكانا أبا يتدى بهم برباجسة أبان كي يكون دورا غافاتي كلا ديمتو سبيل غافاتي فرر فرر حقون دندين غافاتي وان سرر به فرر فرون دندين سبيل هذا أبان كي يكون أتي أرد غافة وفي تلفتة تكتة بريدة وفتة جتة إسان انتفتين حقون فرن اللي هاتهاني اتقاد جدي يا أبا فيه يا هادتي ونكون انسان اكاس تجرتكم كرامي دنيا تنرانا موني ديما غاف دنيا الرادين تورني سي تولو تبكى اللين ونجر يو عبادة ربي انقباتين يو توحيدا انقباتين كيستو يو مبديل لك اباتا توحيدا ربون انتهو تابرا ربي يو فد نما ديسا يو فد نما غافتا توحيدا يو انقباتين اكتغاري تججباتني حقا جران إساني بوي وبرباجيسا يقدو أنيمي تبارك الله فيكم كيستك أدبان وامونت أقوم أما جنك نيسا ما جران دوبا نبي ربي كن وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأعتزلكم إسن الرافقات نجران إيقن الرافقات كجدت تاتي أباكي هما أنسي في ورتي ولي وان كان قبر لي مرا إسن الرافقات نجران وما تدعون من دون الله وانس ربي أجبت قبرتا كان اللي الرافقات نجران بي ربي بلودا وأدعو ربي ربيك يعني كرد جانا مس كرد ربيك يعني ديسو ربيك يعني كرد عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا حقيقي جد ألا أكون تهرب بدعاء ربي كرد ربيك يعني كرد شقيا هونغها تهرب كي حقيقي ربيك يعني هونغسو كرد نسكرد يعني هونغسو إسن الرافقاتت وان إسن قبرتن كان الرالي فقاتت ربي كي يخدت يا ربي رحمتنا قدي أبان كي يلين أريئي نم اتقر اللي ناقدي نم نقر قار اللي ناقدي جدي ربي كي يخدت دي ربي كي يو خدت دي الران دبو هونغا يانتهو ربي كي يرى ربنا هونغسو ربي كي يسن خدت دا جدان دوبا مالتو أرقمي سنبودا فلما اعتزلهم وما يعبدون ويتم إسان الرافقات وان إسان قبران سن الرالي فقات من دون الله ربي أجت وان إسان قبران سن الرالي ويتم أني فقات قرى ربي تتأججت أني خبأتي يليته أسراتي يوركي نلي دبو ماتيكي نلي دبو أني ربي كي يتقشك أبد جدي إن إساني في وان إسان قبران سن الرالي ويتم فقات وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق إن إساك إن نجد سنبود اللي يعقوب إن اللي إلما إلماك إن نجد يعقوب إلما إسحاق أكاكيو تحافجت نبي الله إبراهيم إسحاق إن كننف أكو مسا يعقوب إن اللي كننف كننا إلما قفايو متي وكلا جعلنا نبيا مراو نبيي قونيف جرامس نبيي تاسفنك إسحاق اللي نبيي دا يعقوب اللي نبيي دا كخانا بود روحو إدنو يوسف اللي نبيي دا كنافو رسول صلى الله عليه وسلم غافا كندي أربا إرا غافا تمن يو خرا شرف نسباتات إبراهيم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم أفوري ولت آنت أكنت أسين هريرون تون أكنت دابة ولت دابة تيمالي أنبيو تججو أتشين أمو إسماعيل كبنات تجير كوني كولت دابة تكون إلمان أكت ولت دابة تيدي مفون يوسف يعقوب يعقوب كإسرائيل جرانين كان إسحاق إبراهيم أما أبوليس إسحاق إسماعيل تجير إسماعيل اللي نبي يدبت موزة مارراو ويتكانا كون هندي والربي ولد آبي نبي الله إبراهيم خناك حمد لربي كينا أسرى أكناتي أسران تن أسران أكناتن أكمي تبين كان قد نافدر أك أما ريفو جنو كانت دعوان قد أميت دعوة قد أميكانا دعوة قد أميكانا خير راقب لك إبليت خديد الله ديدت ويت إسان ديداني جلانيز إساني فيوان إسان قبرانسان إساني برادبنان ربين بك إساني فكين كان معنان كان بحفية جدتون مالك جدو قافتان حفية جدتون أي باران جدتو تولا أولا جدتا إنه كان بحفيا رب سنته أنا كانت حفيا تولا أولا تهججو كتولا نتي أولو ته كانت لافو ته نندربو اسم كانت تسير ججو حفيا ججو أي بارا ومتلطفا بي ججا دوبا من جرسان اتعانسي ووهبنا لهم إسانيف كنين جرع عمس لهم ججون كوني يعقوبي إسحاقي أبا إبراهيم ثاني جرس ديني فوك النين جدا من رحمتنا رحمتك إن الرئيساني فكنين جدا نبي يما سنبرت أبا لنبي يقوني إسحاقي في يعقوب اللي نبي يقوني في سنبرت خيرا كثيرا خيري قدو إساني فكنين جدا خيري قدون بركان قدون ورمخانا كثير خيري قدو اللي إساني فكنين كانوا مرة توجر ربين وجعلنا لهم أما تساني فقونا جدا لسان صدق عليا الربط بادا قونا جدا عليا جدشون أي رفيعا في جميع أهل الأديان والفودما لسان صدق جدشون فارود بادا جدا لسان جدشون كوني معنى نساء أرنم نمرت فارودان وان غاري دانسان دبتو وان غاري دانسان مقادة هودا ويتكانا وجعلنا لهم لسان صدق جتون الربط بعد إساني فقوني علي جتون الفودما كد ورأمنتيك أبو هند كذت الفودما جتشا حاسين إساني أكما نبي محمد ينو ورفعنا لك ذكرك جيني من حاسوك ألسيفون ببرك ذت جلي ربين كن اللي نكما سن لسان صدق جتون فارود بعد ألسيفون جتش علي جتون كأمنتيهم دكتسة فارثمان أنا أقول نبي الله إبراهيم ور كريستان اللي ور يهودا اللي كين نجرين رتي والفتن مرتنو كين نجران وان ربين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وان جاي ربين رانفا يهو مرتنو كين نا يعني ما لفن ري لسان صدق علي يجيو خانتو جيرا فارو بغادا الفودمتو كور أمنتيك أبو مرتي الفودة إسان فارتو ككسي سنساني فقوان يجيو دو ويتحقنا وان كان إرانو دبتو أما نبي الله موسى آية المفسد كيستي إرامة كانو قاسية ستي أكا قرص إرافو لنوف واذكر في الكتاب موسى يا إرقما كين أما اللي دبتو مي موسى اللي دبتو جان دبينك أجايبا جاران بيون والتي آني دو حاس وما يروحون إنه كان مخلصا موسى كنت هجرا مخلصا يجون كل كل فما كربين إسا كل كل سواهن در راجتا وان فقطو تهمر را كربين إسا كل كل قراتي براتي مخلصا يجت الله هنجر بكسر اللام مخلصا يوجد قل قلسا يجوك إن ربي في قل قلس كعقيدان إساء قل قلو كعبادان إساء قل قلو كنارغني إرى قل قلو كنهارغني إرى قل قلو يجو مخلصا يوجد إن ربي في قل قلس يجو مخلصا يوجد أمام قل قلس فما ربي وهند الرئيس قل قلس يجو دا وان فقطا مرر راك ربي نسا قل قلس وكان رسول النبي وكان تهدوبا نبي الله موسى سن إرقماته نبي ربي تهيامات نبي في رسول لكم جدو علماء تتحاسون هدو مجرى بكمان كعلماء جدو تجران كل رسول نبي دا نمني رسول تهيمرت نبي ماني قبل نبي ور تهيب مرت رسول تهوندن دوغرين نبي مقفت العابد تجران كوني نما بيسيفن اتقود أمي يونا متى أجاجي كجد أنين تاتي رسول يونا متى أجاجي نما كان اتوامي وجد أنين رسول يو متى ميساتي بكتبولو في دعوة مقود إنسا تاتي نبي قفا جداما كون شريعة وردراتي نرقمو في شريعة هارا وقباتو ججو تلي وردان باسي هنجرا مانا نساقا بابنا تكتان وناديناه اتلال لبن جدا موسى كان موسى وربي نسان فارتر را مخلصا جلين قل لي فما نجد انه برتين يا ربي وركتي يا ربي نتعجزي أما رسول ربي تنبي ربي تجنين وناديناه وان إساتان الرتكالما متي أما اللي إساتي للبن من جانب الطور مقا غارا الرائت للبن يا ربين الأيمن يجنكن مرغموس آتي تفتح جدت غارسون مقا غارا كانو تي رات للبن سو مرغموس آتي تفتح غار ري مرغاف بتانقب مرغموس آتي ويتموس آنا چرد آباتو جانب هرك مرغا كانر رائت للبن مقا هرك مرغا كانر رائت للبن كوني كا ربين سورة طه كيستي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك جيتشوران كتلا الله بمثال مالك السنغار كنين دقودا أكو بيت موسى مصر كيستي دلتي سرعون وجن كسان ساة شرى قدتي غاف قدتي جري سوبنما أجيسوتين بي مصر عتيبه بي شام رفه بي شام كانت رينا ما تيسا تري أسرى غاف غلاتي ديبو غاف غلاغار مصر عتيب ديمو وصو خرأ ديمو ورد والإنجرة ورد كنامي خرابة دنجرة كتابا شرحون هدون خرابة دني هل كانوا يتاتي لالن إفا وهي أرجع موسى أنكم مي أسمتاء إفا كان دكيد إفا كان الرأدوف الأدى تكا إبد ما يتين أو إفا تنو الرأسيني فيدا تكا أتي يؤدو وهي أرجع دا خرانا ما نوهيم بقى إفا تنكيد بجده ويتين نتلاكو إفا ندوان برات وامي تبرات تقدم إبن تسد إذن فلما أتاها ويتم إني بك إفا أرجيسا تقو نودي تلالبني يا موسى إني أنا ربك أنا ربي هيدي يا ربي دوبا كرة فخلان عليك في غرا أكناتي تيرغمتا غرا فرعوناتي تدي مجتو دوبين اتسيني حاسو براتي نجتو موسى أجت نبي جمان أرجتي تروفتي أجت اللي اتلالبني أكتتي وحي كي نتبوه نجتون وحما دوبا ربي وقربناه نديا وقربناه نبي الله موسى كنديه سنجد عمس حال كونه مناجيا لربه حال ربي إساءت مقوبهاتهين وفيت ديه سنجد نبي الله موسى كن ما جد آية براك ستي وكلم الله موسى تكليما ربي موسى كن إسا دب سجد إسا هاتو إسيس ربي كإن اللين ربي انتقو فربي لين سلقه إسا هاتو إسيس حاسوة كيستي كأما ستي وقربناه نجيا مقودا حال مقودا كيستي سنتانين ججو كيستي نجيا حال ربي ساتي مقوبهاته نجيا ججو كن أسلتي نجيا ججو دا فعيلا أكا ججوتي ولكن فعيلي معنى فعيلي ناجيا أكا ججوتي إنسا حال كونه مناجيا لربي ججو حال ربي ساتي كمقوبهاته ووهبنا له أما الليس أفكننا من رحمتنا رحمتك نرى موسى تنفكننا أخاه هارون نبيا وقال إساء هارون إن حال نبيي قولنا نفكننا جدا كل اللي كنا موسى أفكننا كنا موسى أفكننا حسنا لك إساء إراء إساء موسى حقل متى دبتا ميا فتى إساء موسى دا إراء إراء إساء قرآن كيستي حسوا ميتي إني كني وإساء وحين اتقود أمي غرا فرعون اتتي دي ميجدميني فرعون ان قدران من اساتتي قدته قدران اجي واجيسه به اتتي دي ميتجدنين موسى ربي وفيتي اتزار قدن جرا كان انما الراجيسه برا به فاخاف ان يقتلوني ناجيسو اساني سودادا جدن درا اما سوبولي سكي كان هارون النولي ارجي هو افصح مني لسانا اساتو نرى الربا قلما الربا ساتو قبجج إذا تنا رجل ليدا هاتوا كيستي إذا كان نوالي إرجي جدي كراتي ربي مال جدين قد أودي تسؤل يا موسى جدين وان قد أتسان سي كنين جدين ربي ميقى تنبيوت إذا كان أهوى سلالة دوبا وان علماء نسرت جدين را أبوليس نبي يما أرغو كان كيستي نمني أبوليس وفي حق موسى أبوليس واغود إسا واغود انجرو جنان كما فيه تقول في دنيا تنا كيستي ولا من اتبتي ولا طيارة اتبتي وما فيتكو في سعودي في دي ألابا في بك فيتكو هما تكالي وانتي قرودا ديتو في انجرو ججو مالي في كوني نبي يما استفاء من الله في الماس ربي براته نبي يما كدته في نبي يما أرقف نبي ما خلا سيفي نبي ما أرجيف جتشو وقربناه نجيا جتشو مالك جدو وقربناه موسى سنتيسين نجيا حالا نمقو تهاته بهاته حالا مقو نمقو بهاته نسديسين جتشو وفيت سديسين حالا نمقو بهاته أدوبة ربنا ما ستي هجنوما وموسى تهلي نوهيم وموسى تهلي هجن نوهيم أكو مثلا قرآن كان كيس ستي واذكر في الكتاب إسماعيل إسماعيل إنما ما تبدل جنا إسماعيل إن كوني كان نبي الله إبراهيم أبليس نوتي أبليس ها إسحاق أبليس إسحاق كريه هو تبدل نسان إسحاق إبراهيمي إسماعيل إن كون نبي الله إبراهيم نسبني رسوله صلى الله عليه وسلم يسأل إياه إسماعيل كانت إياه نسبني رسوله نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسماعيل كانت إياه إنه كان صادق الوعد إني كن كبال لما قوت تهجد يو بال لما قوت وان بال لما نغم قوت تكارتين بيكويا وكان رسول النبي إني كنما اللي نبي ربي إرقام ربي تهجر وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والرئيس اللي ماتي إساء أكو مسان أمتي تيرقام هنداه كأججته بالصلاة والزكاة صلاة كأججته زكاة اللي كأججته وكان عند ربه مرضيا وكان تيأمت ربي سابرتي مرضيا جالت ما تهجر كربين دلقا إساء هند الرجالة تهجر ربين دلغا يساهند الرجالة الراته دوبا إسماعيل كن صادق الوعد انتهجت شوكنا مطلق متنوهن ربين صادق الوعد بالما قوتاته بالما الرتين بيه نمني قرأمي ذبيهن إسماعيل مو تقول إسحاق جتشو كيسة دبي قاقا كبدي جدو لما هاتت ور اسماعيل تو قرامي جدو ان شاء الله تعالى كقرامي كامي جدو اترفنا ور اسماعيل تو قرامي جدو صادق الوعد جدو كن قاف ابان دفع اني منام كيستي كسي قرر وارجي مال جدتا جدنا مال جدين ابادان افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وان هند لغ جدو ياد دلغ جدين نمشي قرر أجدو قرر أساكنا يو نقرر أغرته وما نقرر إيهن أبساجة شوكنا قوتو ننجة جباتك قافة إن قرر أسافتو في بالما سنهندين جان بالما سنهندين ستجدني إن شاء الله من الصابرين كجرين سنهندين ما سنهندين شوكنا فلما أسلم جرد الشود حرك ربك كنني وإسان قرر أسافتني قد كيف سي ربي في داخل دير جيشو إذن صادق الوعد جيشون دبين ججب لبو في قرى صاف كن جتشو وري كقرى زبيهني إسماعيل يدو الرجبان وعدي إن قوتي أكت ربي إسام فارسي وعدي قاف قرى ساسني كقاف قرى ساسن قوتو لاجان دبين ججب تيجو أرى وري ربي بالما كانت في قوتا كون أمو كاكا يافيه سنة كون أكامي kuni baallam nama itti fakkaatuyyu baallama kan hafuudhaaf kijiba walitti qabata baallama irraa hafuun badii alaamaa munaafiqummaati itti deebi'anii ammas kijiba biraa walitti qabanii akkas tahee na dhukkubee maalii tahee yaani subhaanallah rabbiin alaamaan ifaa qaa kana rabbii nama mararraa haa qabu kuni waan irraa maganfatan warri rabbii warri milkaahee warri rabbiin nu biratti jaalatamaa jedheen hundimee sifaata isaanii ilaala sifaanni isaanii akka dhageessan kana nuafsaatiko واذكر في الكتاب إدريس آخر أنبيوتا ستي ولدت عن فميد دبت مئة واذكر في الكتاب إدريس دبت مما ليا إرقماك إن قرآن كان كي ستي مئة دبت إدريس إدريس دبت إنه كان صديقا نبيا إدريس كنز كان صديقا أكان لغا دبتا تهي كواهن تكي ستي لغا دبت صديقا وان ربين اتهم اللي غيبياته وان سلان من رافقه كربين اتهم اتبو سهندر قوم ساته لكتو فسرن صديق جتو بكمرتو وان رقوم صوفي وان رب الرأيت توفي لغوم سوفي لغوم توفي لغوم توفي لغوم توفي لغوم إن الله نبي ربي تجل إدريس إن كن الله ورفعناه مكانا عليا إذا كان ألفون جلدوا ربي مكانا عليا بك ألفون أمتو تهدت إذا ألفون مكانا عليا بك الآن إذا ألفون ورفعناه مكانا عليا كن كني قاقا قبا جدو علماء تتي ألفون أمين سيكون ألفون أما قبا جاتي موك ربي جلو كن قبا جاء إذا قدفني ولسفوني أجور مو sila zahiruman samitti ol fuudame jechuudha jechuu keessatti jecha lama qaban warri gariin kuni ol fuudhaminsa makaanaati makaanaa miti makaanaa yoo jedhan sadarkaa jecha sadarkaa isa ol fuune jechuudha takkaammoo bakkuma isaatu ol fuune rasuli sallallahu alayhi wasallam gaafa samii bayan miraaja gaafa deeman eessatti argan fissamaa'i arraabia samii afeessoo keessatti argan سمي لما تأتي كجدو وهمي رجلاني سمي أفرفا كي ستر كان صحيحني سمي أفرفا كي ستر كان دريتين سمي أفرفا كي سيجراتي حديثة كنرى ورفعناه مكانا عليا بك ألفون لما تألفون يجون حديثة كنا ورفا سري مكان مجرى ألفون من سيسا مكان دوب جد شكان الأمان ورقرين كانت تراجها جد ورقرين كانت تراجها جد لكتو يوكي نينيفو والديقا تبدينكم ربين صدركان نبي الله إدريس اللي ألفو إدوغا دا صدركان إساني والآن هذا كنو ربنا ستي مال جدين كان وكان صديق إنه كان صديقا نبيا جدين ورفعنا إسان اللي ألفو نجدين ربين دوبا إذا كانته مكانا إساني صدركان إساني اللي ألفو رمال حديثة كي ستي كدوفي بكي إساني اللي ألفو رمال سمي رابع جراني لچو الاندیق لچو كنافي وان إردت واللبني في انقبو asitti gaafrafan yon nyaasemulee takka lamaa miti sahihni agumanam isinin jede kana kakaaniiti sharoota ilaaltan amma ka warafaanahu makaanan aliyan jechuun sadarkaan isaaniillee ol fuudhamaadha bakki isaaniillee ol fuudhamaadha hadiisa sahiha keessatti samii afraffaa keessa jiran jechuun himame jechuu ulaa'ika alladiina anacama allahu alayhim jaduba rabbiin keenna ulaa'ika جرى كانت ستي هاتو ان يكون زكريا الراكاتي هذا في ستي انبيون هاتو من كن قالنا ما قدني كما قاد وامي الذين انعم الله عليهم ور ربي نسان كانني سجا. يا رب نقول لك انني في سر مجلن او في يا ربي الذين انعم الله عليهم ور ربي نسان كانني سي كانني انسان رتي بوديجو من النبيين حال نبيوت الراتهني جادكم مرتينو نبيوت وردوا بثاني من ذرية آدم أمس بدل من النبيين كنرى جاري كانت ديبس ولين منين كلما ديبود أولين جيجو من النبيين من ذرية آدم جيجو كان بدل من النبيين بإعادة الجاري جاري كانت ديبس أولين بدلة هجرا هرت آدم الراكتهن هرت آدم الراكتهن وممن حملنا مع نوح ور نوح وجي دوني كيستي سام باني رفرفين تنرى نقابا فنرى كتهن ومن ذرية إبراهيم هرت إبراهيم الرالي كتهن وإسرائيل هرت يعقوب الرالي كتهن إسرائيلين كوني يعقوب ومن من هدينا واجتبينا ورك هراكي نت إسان قجيلشيني نبي يمات آف إسان في اللرى كتهن جك وركست ربي إسان قنانيسي كون كوان إسانين قنانيسي اللي إسنتي هاسي كوني نبيو تكونو خورت نبي الله آدمي ورقافنو دوني كيست إسام باني رفرفين بشاني سان كيست إسام باغني خورت نبي الله إبراهيمي خورت نبي الله إسرائيلي يعقوب يجو ورأمت إسام قجيلشيني وجتبين يجون إسام في اللي يجو نبي أكسان تانيس اجتباع يجون استفاء في المات ربي يجو صفات إسانير إذا تطلع عليهم آيات الرحمن يو آيان ربي إسانير رتي كرامتي خروا سجدا لفد أن حال سجودك قد أنتهني وبكيا حال كبو ينتهني جيشو صفات إساني يو آيان ربي إسانير رتي كرامتي آيات ربي يو أغان أكسير نخان آمتي جيشو أكسير نخان أتي وان برا برا اللالان دقية فتن جيشو وان برا برا اللالا اسي واتسابي بنا اسي جوال اولي قدو فاسي تلفزيون اللالا اللالا انججو مالي ريسان وان نسان سدركا كنقاني يو آيان ربي ارتك رامتي خروا سجدا وبكيا lafada dawanjechu da hala sujuda godani rabbi fugati kabani hala boyani lafada yanjechu garin sahaba da mal jadan duga da me sujuda lafadoi ne bakatana tere sujudni sunna da ulama ni marti wali galani sunna da jiti sujuda tilawada sujudun bakatana sujudni tilawada bakame ga jira qur'ana kesa ha bakakudafur jira sanir rakuni isa tokko asitti sujudun namna sigai sujudun barbachita garin sahaba mal jadan jan sujuda sujud ne garre kharru kharru sujjadan jechu kana didalaine fa inal bukha me qalbin te nasochote rifanne boichi me esajira jaran jan boichi me esajira bonne jirra qalbin te narifatte jiramte kuni numatti nurabbi warra qalbin isani wayta qur'an irratti karame sochote rabbi nuata jisu ambiyo tarabbin haga kana kana ti walitti qabe irranu hate gababina tigawanni qissan kuni nurratti qaraamu mal yo jenne gababina ti akkanu ti irragorsa fudannu akko amare fu jenne kana namni maatin isa kararabbi qabatu dabe sani mokorame kara nabiyallah ibrahim kana qabate akkanatti waame akkanatti da'wa dan hada batu jechu da namni ilmo dabe ilmo daba mukkara medira hata hu dubarti hata hu akka nabi allah zakariya sanitti halkan ka e rabbi ufit e chichite rabbi ufit ti boye gara kutatu dabe haka datu hin argata yechu namni akka maryamitti wan hindaladini ibtilaa tahed rabbi ufit ti oduf kennetuma ambawan isin jeturra hajal isu yechu kanamara gorte rafudan namni wa'adi guutu daddabe waan nama baallame guutu daddabe jedhe nabiyallahi ismaa'il irra haa fudhatu jechu kun inni kaana saadiq alwa'd kabuutu tahe namni kijiba mokorame reefu dhalamaanifaaqaati kijibni haraam wa'adii guutuun waajiba dhugaa dubbatuun waajiba وان ثم لا يجر علامه منافقه سديه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فو نمك جبا مكرمه نبي الله ادريس التهيده توجه نبي الله ادريس التهيده كان وان نترى فدات ابن يبارك الله فيكم نرتين ديرته درتين كان راس مرات دابتا والروان دغه كان فيد ربنا هاتازو والروان دغه كان دلغر اول جل ربنا هاتازو ور إيمان دغا امني ربي انسان الرجالته دلغات سنجالد ربي جن ربنا هاتاسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.